وألف سم للصدور تقتضي بسمه الرعب يسبق الخطى لعصمه وألف سم للصدور تقتضي بسمه وحفنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى وسيفه بريقه صواعق ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى الرعب يسبق الخطى لخصمه وألف سم للصدور تقتدي بسمه الرعب يسبق الخطى لخصمه وألف سم للصدور تقتدي بسمه وحفنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى وسيفه بريقه صواعق ستحفظ الحمى ستحفظ الحمى.